قال ما ذكره شيخنا يحيى حفظه الله من أن الصواب في قصة دفن عثمان بن مضعون أنه من طريق مولى المطلب. الأرجح أنه وهم من شيخنا حفظه الله لأمور. الأول أن هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة عن المطلب بن حمطب، وهكذا جاء في جميع المصادر التي أوردت هذا الحديث كالتلخيص الحبير والتهذيب السنن لابن القيم، وهكذا شرح العيني على سنن أبي داود وغيرها. الثاني أن كثير ابن زيد لم تذكر له رواية عن مولى المطلب، وإنما ذكر المزي وغيره أن له رواية عن المطلب ابن حمطب ورمز له بدال، أي أن رواية كثير عن المطلب في سنن أبي داود، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا. تنبيه جاء في رواية ابن شبه ما يدل على إرسال القصة. قال ابن شبه حدثنا ابن فليح اليماني قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل قال حدثنا كثير ابن زيد عن المطلب قال لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون قال لرجل هلم تلك الصخرة أضعها على قبر أخي أتعلمه بها أدنو إليه من دفنت من أهلي. فقام الرجل إليها فلم يستطعها. قال المخبر، هذا وجه الشاهد أنه قال المخبر ولم يقل قال من يخبرني، قال المخبر فكأني أنظر إلى بياض ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عند ابن شبه قال المخبر ولم يصرح بتحديثه يا كما جاء عند أبي داود وقال المطلب قال الذي يخبرني ذلك. والظاهر أن ما جاء عند ابن أبي شبه خطأ من حاتم بن إسماعيل رواه بالمعنى فأخل به، يدل عليه ما جاء عند أبي داود. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم حاء وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم بن إسماعيل بمعناه، والله تعالى أعلم. فهذه فائدة يذكر فيها الأخ أن الصواب عن المطلب، ومما يرجح ذلك أنه لم تذكر رواية لكثير عن مولى المطلب، وإنما ذكر روايته عن المطلب لا عن المولى. فهذا من أقوى ما يؤيد أن الحديث ليس عن المولى. وهكذا المصادر التي أخرجت الحديث ما فيها عن مولى المطلب، والمصدر الذي يعتمد عليه هو مصدر سنن أبي داود في هذا، فإنه هو الذي أخرج الحديث ولم يذكر الحديث عن مولى المطلب وإنما ذكره عن المطلب. وهكذا المصادر الأخرى كتهذيب السنن وغيرها ما أشار إليه الأخ، تلخيص أيضا، ولم ينبه أن الحديث عن مولى المطلب. فهذان مرجحان يدلان على أن الحديث عن المطلب وليس عن مولاه، لأن كثيرا ليس له رواية عن المولى وإنما له رواية عن المطلب كما أشار بعضهم وهو المزي ورمز إليه بعد أن ذكر روايته في أبي داود بدال. وهكذا أيضا المؤيد الأول وتخريج الحديث من طريق المطلب وليس من طريق المولى. ومن الذي لا يهم؟ فالوهم لا يكاد يسلم منه أحد من البشر. طيب، فعندما نسأله قوله أن يبنى عليه، ما حكم البناء على القبور؟ نعم، محرم البناء على القبور مطلقا، سواء كانت قبور الفضلاء أو قبور غيرهم. فمن الذي استثنى قبور الفضلاء وأنه لا بأس أن تبنى عليها المشاهد والقباب؟ نعم، يحيى بن حمزة الشيعي الزيدي، فإنه استثنى البناء على قبور أهل الفضل، فلا بأس برفع قبورهم. وما هو دليله من كتاب الله وسنة رسول الله؟ ما معه دليل غير أن هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين من غير نكير، هذا ما هو دليل، بل عمل المسلمين على خلافه ونكير المسلمين حاصل، فإن دواوين الإسلام كلها أو جلها تروي هذا الحديث الذي عن علي وعن غيره الذي فيه النهي عن رفع البناء على القبور، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، وغير ذلك من نهي النبي عليه الصلاة والسلام من بناء المساجد عن القبور. فالأحاديث كثيرة في النهي عن البناء، أي البناء عن القبور. فدواوين الإسلام ومصنفات ومسندات الإسلام وكذلك كتب السير وكتب الفقه طافحة بذكر النهي عن ذلك. فكيف يقال بعد ذلك أن عمل المسلمين على هذا وأن أهل الإسلام لم ينكروا ذلك، بل أنكروه جدا في كتبهم وفرووا خلافه وفي مجالسهم ومحاضراتهم، فإذن هذا وهم منه وهذا غير صحيح منه رحمه الله، فهو أخطأ في هذا. فلم يزل علماء المسلمين منكرين بل مبالغين في النهي عنه. ثم كيف يصح قال استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أولئك شرار الخلق، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل المنكرات؟ اللهم غفرا. ما أجمل هذه العبارات التي ذكرها الإمام رحمه الله وهو يرد على يحيى ابن حمزة. فمن أين متى كان صار للفضل مدخل في مثل تحليل المحرمات وأنهم يستثنون مما جاء النهي فيه؟ من متى كان الفضل من المخصصات؟ هذا عجيب والله، خصص النصوص الفضل، من أين هذا؟ إنما هذا التعصب المقيت والبدعة التي قد تمكنت من قلوب الشيعة قلوب الصوفية، فإنهم تجدهم يستدلون بأهل الفضل الذين هم عندهم من أهل الفضل أن الأولي الفلاني قد بني على قبره، إذن هذا جائز. هذه سنة اليهود، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، سنة اليهود البناء بناء المساجد والقباب على قبور أهل الصلاح وأهل الفضل، سنة اليهود. فلا يعلم أن المسلمين كانوا يبنون على قبور صالحيهم وخيارهم وأوليائهم القباب والمشاهد والمساجد، بل أدعنوا للدليل وما جاء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فما بنوا على قبر الصديق بل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا على قبر صاحبيه بل أصحابه جميعا ما بنوا شيئا. في ايش؟ دولية، ما هو بعيد، دولية لا دليلية، ما هو بعيد، لا شك أنها بدعة، وأول من ابتكرها الشيعة، فالشيعة والصوفية سواي من البدع. طيب نواصل إن شاء الله. وقال في النيل 27 و400، وهو يذكر المفاسد من تشييد أبنية القبور. وقال في النيل 27 و400، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها وفيها، لكن غل لها، منها اعتقاد الجهل بها كاعتقاد الكفار، للأصنام. صدق والله، هذا ربما يستعظمه بعض الجهال، كيف تقولون هذا؟ هذا هو الواقع، أن الجهل من هؤلاء جهلة المسلمين يعتقدون فيها ما يعتقد الكفار في الأصنام من جلب النفع ودفع الضر، فلذلك صرفوا لها القرابين والنذور والذبائح كاعتقاد الكفار الأصنام. وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة، وانظر إلى قوله بالجملة ولم يقل في الجملة، وفرق بين قول القائل بالجملة وبين قول القائل في الجملة. بالجملة ما تركوا شيئا لو فعلوه، وفي الجملة في الغالب. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغتار حمية للدين الحنيف يتأخذ الغيرة لا عالما ولا متعلما. لا إله إلا الله فنحن زمننا أحسن من زمن الشوكاني، مسكين الشوكاني والصنعاني وابن الوزير مساكين وجدوا في بيئة خبيثة، بيئة الشيعة والرافضة، تمكنوا الدولة دولتهم والصولة والجولة لهم، مسكين ومن معهم من عاشر أولئك الأشرار تعبوا جدا، بعضهم شردوه إلى الجبال. نعم، لا يستطيع أحد يعيش بين الشيعة والله. نعم، قد قال رحمه الله، قال ما لهم إلا السيف الرافضة هؤلاء، لا عالما ولا متعلما ويغتار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا يا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر؟ أي مصيبة، للإسلام أشد من الكفر بالله؟ مساكين عندهم غيرة للدين وتأخذهم الحمية لدينهم الحنيف، فهم يئنون من البدع ويئنون من الشرك. الآن كثير من الناس الأمر عنده سيان، هم شل الدنيا بس تتوفر، أشرك من أشرك واعتدى من اعتدى على جناب التوحيد، فما فيه غير إلا عند من رحم الله زيارة هود يستعد لها قبل حصولها بأشهر إعداد للشرك بالله. وهكذا الحسينيات ببلاد المسلمين إلا من رحم الله تأخذه كما يقول رحمه الله. ومع هذا الكفر الشنيع والمنكر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغتال حمية للدين، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا. هذا في زمنه يئن من هذا، وفي زمننا أيضا موجود من هذا. فعلماء الحزبيين ما هم حول الإنكار، لا الإخوان المسلمين ولا غير الإخوان المسلمين ما هم حول إنكار هذه الشركيات، إنما هم يدورون حول شرك الحاكمية زعم. هذا هو السكر حقهم، شرك الحاكمية. شرك القبور هذا قد انتهى، ما في شرك القبور. فأخزاهم الله هؤلاء، لفتوا الناس إلى هذا الأمر وشغلوا الناس به، وصار الشرك في التوحيد سهل عندهم. وشرك الحاكمية هو داخل في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، داخل في الاثنين، في هذا وهذا من جهة، ومن جهة أخرى في توحيد الألوهية. فلا ينفك عنهم، فجعلوه منفصلا توحيد الحاكمية، وأشغلوا الناس به، وجعلوا الناس ينسون هذا الأمر العظيم. توحيد الحاكمية معناه نخرج على ولاة الأمور، لأنهم أخلوا بكذا وكذا، ولا أخلوا بالعقائد، أخلوا بعبادة لله، صرفوا النذور والقرابين وغير ذلك من أمور التي يشيب لها الرأس والله لغير الله سبحانه وتعالى، وصرخوا بذلك ولم يتحاشوا شيئا مما كان يفعله أولئك مع أصنامهم. ولا تجد من ينكر هذا من هؤلاء الحزبيين المماسيخ. يا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله. وهذه المصائب التي نحن فيها إنما بسبب هذا الأمر. وأي مصيبة يصاب بها المسلمون، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، فلا يعدل هذه المصيبة مصيبة. وأي منكر يجب إنكاره، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا، إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. إلى أن قال رحمه الله: لقد أسمعتها لو ناديت حيا، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن الأحياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، لو ناديت حيا، قال صاحب عون المعبود العظيم أبادي الأبيات مشهورة: قال صاحب عون المعبود العظيم أبادي، وكلامه هذا حسن جدا، وكلامه هذا حسن جدا لا مزيد على حسنه، لا مزيد على حسنه، جزاه الله خيرا، انتهى. صدق رحمه الله. هؤلاء أصحاب العقيدة السليمة يستحسنون الحسن ويستقبحون القبيح، أما أصحاب العقيدة الفاسدة والفطر المنكوسة على عكس هذا تماما، يستحسنون القبيح ويستقبحون الحسن. وكلامه حسن جدا لا مزيد على حسنه، جزاه الله خيرا. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، وفي المطبوع لا مزية على حسنه، هكذا في المطبوع: وكلامه حسن جدا لا مزية على حسنه. والذي يظهر أن الصواب لا مزيد على حسنه. وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الكلام على قدوم وفود العرب، ليس كتاب الجنائز، الكلام على قدوم وفود العرب، قال: وهذا حال المشاهد المبنية، قال نغاط يعني كلام، ثم قال: وهذا حال المشاهد المبنية على القبور، وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله، التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله. الله يسر لهم محمد بن عبد الوهاب آخر، ويسر له دولة تعينه على طاعة الله، فيجتمع السيف والسنان والحجة والبيان، ويحصل بتضافرهما خير كثير. الآن صار هذا من فعل داعشي، من أنكر التوحيد، من أنكر الشرك ودعا إلى التوحيد داعشي. ما أدري كيف الناس يقبلون هذا، يا ناس اتقوا الله، حرام والله. صار الذي يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى هدم هذه المشاهد التي هي من أعظم أسباب الشرك بالله والتنديد، صار داعشيا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، دعاة التوحيد دواعش. فعلى الإسلام السلام، نسأل الله السلامة. هذه كما يقول الشوكاني: أي رزية بعد هذه الرزية، وأي مصيبة بعد هذه المصيبة، أن يصير دعاة التوحيد والذين ينكرون شركيات دواعش، وهؤلاء القبوريون هم الذين على الجادة. نحن في قربة، نحتاج لأن نصبر، ندعو إلى الله بهدوء وسكينة، والموعد الله، ندعو إلى الله ونبين الباطل، وندعو إلى الله بهدوء وسكينة، والموعد الله. إن أقام الله بنا توحيدا سبحانه في أرضه الحمد لله، وإن لم يستجب لنا الناس فنحن على خير، ومتنا على خير إذا متنا على هذا الذي نحن عليه ندعو الناس إليه، متنا على خير. وهؤلاء سيجدون مغبة ما هم عليه من الشر وما يدعون الناس إليه من الباطل، سيجدون يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فما علينا إلا الصبر، فلا تستعجل لهم. الله جل وعلا أغير منا على توحيده، أغير منا على توحيده، وهو يرى ويسمع سبحانه، يرى هذا الشرك ضار بأطنابه ويسمع جل وعلا، وهو أغير على دينه. واجب علينا أن نقيم حجج ربنا سبحانه على العباد، وأن نبين السبيل للناس. قال: وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام، لا يحل إبقاؤها في الإسلام، ويجب هدمها، ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها. ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها، أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام، يأخذ هذه الأوقاف يجعلها لجنود الإسلام، يوزعها، يجعلها المجاهدين، ويجعلها رواتب الموظفين، يأخذ هذا الذهب الذي يوقف لها، وهذه الأمتعة التي توقف لها الثمينة، ويقطعها وأوقافها، ويجعلها للمسلمين، يوزعها. كم من أوقاف لبعض القبور، فينبغي الإمام أن يأخذها ويوزع للناس، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام، ويستعين بها على مصالح المسلمين، ويستعين بها على مصالح المسلمين. الإمام أن يقطعها ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع التي تساق إليها، التي تساق إليها، يضاهى بها الهدايا، يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت، يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت، هذا مشروع وذاك ممنوع. للإمام أخذها، للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين، للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين. كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال البيوت هذه، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام. وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها أو التبرك بها، سواء من النذور لها أو التبرك بها وتقبيلها وتقبيلها، سواء من النذور لها أو التبرك بها وتقبيلها واستلامها. حسبنا الله ونعم الوكيل. فحق للشوكاني أن يأن ذلك الأنين، والله حق للشوكاني أن يأن ذلك الأنين، وحق لأولئك أن يحاربوا هذا الشرك بالله بسيفهم وسنانهم ولسانهم، الذين طهروا بلاد نجد، بلاد التوحيد التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاد الحرمين 23 سنة للتوحيد. حق لهم أن يئنوا وأن يفعلوا ما فعلوا، صارت مليئة بالقبور، جاء ذلك الإمام المجدد طهرها تماما، كسر القبور جميع مرتفعة والمشرفة، فلله دره والله، فأهل الإسلام مدانون لذلك الرجل، فطهر بلاد الحرمين من الشرك بالله سبحانه وتعالى الظاهر الضار بأطنابه، يسر الله مجددا رحمه الله مع محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليهم جميعا، هذا بسيفه أمير وهذا بلسانه يدعو الناس. هذا يغضب منه من يغضب، هذا دين الله نطق به كتاب الله سنة رسول الله ولا يجوز المداهنة فيه، سواء كان من النذور لها أو التبرك بها وتقمينها والسلامها، هذا كان شرك القوم بها، هذا كان شرك القوم بها، هذا كان شرك القوم بها، اسمها يعود على هذا. ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها، بل كان شركهم بها كشرك أهل التبرك، بل كان شركهم بها كشرك أهل التبرك من أرباب المشاهد بعينه، انتهى، كشرك أهل التبرك من أرباب المشاهد بعينه انتهى. فلله در أئمة التوحيد أهل الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لمن فقهه الله في توحيده، هنيئا، إلا تجد الناس بعد الأتربة ربما أخذ تراب ومسحبه وهكذا يلولي الفلاني ويعصب بعض الخيوط من أجل الأولاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن من الله عليه بالتوحيد يعض عليه بالنواجد، والله يموت عليه يحيى عليه ويموت عليه، فلو لم نلقى الله إلا بهذا فنحن على خير إن شاء الله، وعندنا حديث البطاقة وإلا ذنوبنا كثيرة، فعندنا حديث البطاقة فيه سلوى لنا، فعندنا من الذنوب ما عندنا، لكن توحيدنا ما نخدش فيه، ولو كان على حساب الأنفس، فيلغى الله سبحانه العبد بتوحيده هنيئا له. هذا حاصل ما يتعلق بقوله وأن يبنى عليه. استفدنا من كلام الشوكاني، واستفدنا من كلام الإمام القيم رحمه الله في بناء المشاهد وما كان يصنع بها مما يصنعه المشركون الأوائل مع أصنامهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. ومعذرة، كنت أريد أقول شيئا وهو أنه ستكون محاضرة إن شاء الله هنا لأخينا الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله الإرياني. إن شاء الله تعالى.